تبقى خرج النبي صلى الله عليه وسلم متقنعا. التقنع هنا المراد به ماذا؟ القناع هو هذا، يعني يتخمم. هنا وين ابو عمار؟ نعم يا سيدي. يلا حركها ولا بدنا نمشي بعدين مشان نتحرك. ايش سمحت لي السؤال؟